قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي تلتت نفسها ولم توصل. قال أن رجلا أتى النبي. يعمد كثير من المحدثين إلى معرفة المبهمات من هذه الأسماء، من هذا الرجل؟ وهذا لا شك أنه علم، ولكنه ليس كبير علم إذا كان لا يتعلق بمعرفة الشخص فائدة شرعية أو يختلف به الحكم، مثل أن يكون ابن عم في القضية أو خال أو ما أشبه ذلك من الأقارب، فإن التعيين ليس بذات أهمية كبيرة، لأن المقصود هو معرفة الحكم من القصة بقطع النظر عن الرجل، إلا إذا كان تعيينه يختلف به الحكم فحينئذ لا بد من البحث عنه حتى يعرف اسمه بعينه. فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها. افتلتت يعني أخذت فلتة، ومعنى فلتة يعني بغتة، أي أنها لم تكن مريضة ولكنها ماتت فجأة. ولم توصي يعني لم تعهد إلى أحد في التصدق بعدها، وكأن هذا معروف بينهم أن الميت يوصي، لأنه سبق أن الراجح من أقوال أهل العلم وجوب الوصية في للأقارب غير الوارثين. وأظنها لو تكلمت تصدقت، أظنها لو تكلمت تصدقت، وذلك بناء على ما عرفه من حال أمه أنها تحب الصدقة، وأنها لو تكلمت لتصدقت، لكن أخذها الموت فجأة قبل أن تتكلم. أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. متفق عليه. أفلها أجر إن تصدقت عنها. هذه الجملة أو هذه الصيغة يأتي مثلها كثيرا في القرآن، وهي أن يأتي حرف الاستفهام وبعده حرف عطف، الفاء أو الواو أو ثم. وقد ذكرنا أن لعلماء النحو فيها قولين: القول الأول أن تكون الفاء مقدمة على الهمزة، ولكن الهمزة قدمت لأن لها الصدارة، والثاني أن تكون الهمزة في مكانها والفاء في مكانها والمعطوف عليه محذوف، يقدر بحسب ما يقتضيه السياق. وذكرنا أن الوجه الأول غالبا أسهل، لأن الوجه الأول يجعل هذه الجملة معطوفة على ما قبلها. وقول أفلها أجر يعني أجر عند، أي ثواب عند الله عز وجل إن تصدقت عنها. إن تصدقت هذه شرطية، أليس كذلك هداية الله؟ الشرط يحتاج إلى جواب، فأين الجواب؟ قال ابن القيم إن مثل هذا التركيب لا يحتاج فيه الشرط إلى جواب استغناء بما سبق عنه. وقال بعضهم إن هذا التركيب له جواب ويقدر بجنس ما قبله، فمثلا نقول أفلها أجر إن تصدقت عنها فلها أجر. ولا شك أن ما ذكره ابن القيم رحمه الله أقرب إلى الصواب، لأن كل أحد يعرف أن مثل قول القائل أفلها أجر إن تصدقت عنها لا يحتاج إلى جواب، لأن الجواب مفهوم، والشيء المفهوم المعلوم الذي يقتضيه السياق قطعا لا حاجة إلى تقديره. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. نعم حرف جواب تفيد الإثبات، أي إثبات ما سبق، أي إثبات ما بعد الاستفهام، إن كان نفيا فنفي، وإن كان إثباتا فإثبات. فإذا قلت أقام زيد فقال المخاطب نعم، فهذا إثبات إيش؟ إثبات القيام. وإذا قلت ألم يقم زيد فقال المخاطب نعم، فهذا نفي القيام، يعني أنه لم يقم. نعم. والعامة يظنون أنك إذا قلت ألم يقم زيد فقال المخاطب نعم يعني أنه قام، وليس كذلك، وليس كذلك. بل إذا قال نعم فهو إثبات، فهو تقرير لما بعد النفي. إن كان ما بعد النفي نفيا فهذا نفي، إن كان ما بعده إثباتا فهذا إثبات. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى، قال لو قال نعم لكفروا، لو قال نعم لكفروا. كيف؟ لأنهم إذا قالوا نعم أثبتوا النفي، أي لست بربنا، وهذا كفر. فلما قالوا بلى صار هذا نفيا للنفي، أي إثباتا لا نفيا، عرفتم؟ ولهذا لو قلنا لعامي ألم تطلق امرأتك قال نعم نعم، إيش يعني؟ هو ماذا يقصد؟ يقصد أنه طلقها، ولهذا جاء بها بغلظة وكررها، مما يدل على أنه أراد أنه أثبت الطلاق. نعم. لكن لو قالها طالب علم قيل له ألم تطلق امرأتك قال نعم، تطلق أو لا؟ لا تطلق. نعم لا تطلق، لأن طالب العلم لما قال نعم يعني لم يطلق، يعني لم يطلق. لكن العامي إذا قال نعم يعني أنه طلق، أنه طلق. على كل حال هذه القاعدة، لكن مع ذلك قال النحويون إنها قد تأتي في محل بلاء، في محل بلاء إذا دلت على ذلك القرينة. وأنشدوا عليه قول الشاعر أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني، نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني. عرفتم؟ هذه معشوقته، فرح بأنه قريب منها بأن الليل يجمع بينهما، لكن هي في المشرق وهو في المغرب. نعم. وفرح أيضا أنها ترى الهلال كما يراه، وهذا نوع من الجمع، ما دام الذي يجمعهما وهما يجتمعان في رؤية الهلال فهذا تداني، لكنني أقول أنه مفلس غاية الإفلاس. طيب، على كل حال الشاهد في قوله نعم في جواب أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني، نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني. طيب، قال نعم يعني أن لها أجرا، متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث ليس بغريب على الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أحكام الشريعة، لكنهم كان من عادتهم أن يسألوه غالبا قبل أن يقعوا في الأمر، أن يسألوه في الغالب قبل أن يقعوا في الأمر. وهذا هو الأدب، وهو حقيقة الطلب. أما بعد أن يفعل الإنسان الشيء ويقدم عليه يأتي فيسأل، وربما لا يسأل إلا بعد سنين طويلة. أحيانا يسألون عن أشياء فعلوها مدة 10 سنوات 15 سنة أكثر من ذلك. نعم. ولكن قد يعذر الناس في الوقت الحاضر في تأخير السؤال، لأن الناس من قبل ليس عندهم تفتح للعلم. أما الآن والحمد لله فقد حصل تفتح كبير للعلم، وصاروا يسمعون من هنا وهناك فصاروا يسألون عن أشياء كانت قديمة. في هذا الحديث من الفوائد: أولاً حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأحكام الشرعية، حيث يأتون يستفتون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانياً أنه ينبغي للعاقل الحازم أن يبادر بالأمر الذي يريد أن يوصي به، خوفا من أن تفتل، أن يأتيه الموت بغتة قبل أن يوصي. ويدل لهذا أيضا ما سبق من حديث من ابن عمر: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه بيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ومن فوائد هذا الحديث أن الوصية كانت معروفة عندهم، حيث قال إنها افتلتت نفسها ولم توصي، فهذا يدل على أن الوصية كانت معروفة عندهم، وأن من لم يوصي فإن أمره يكون غريبا. ومن فوائد الحديث العمل بالظن، ولكن لا بد أن يكون هناك قرائن، فإن لم يكن قرائن فإن الظن أكذب الحديث، لكن إذا وجدت قرائن فلا حرج أن يعمل الإنسان بظنه، إلا أن يترتب على ذلك محذور شرعي، فإنه لا يعمل بالظن ولو قويت القرينة. فلو أن شخصاً رأى امرأة تدخل بيتاً فيه غير محارم لها والبيت محل تهمة، فهل يجوز أن يشهد بأن هذه المرأة زنت مع أنه كان يغلب على ظنه هذا الشيء؟ لكن لا يجوز أن يشهد بذلك، لأنه يترتب على هذا مفسدة عظيمة، يترتب على هذا مفسدة عظيمة. وفي القصة التي وقعت في عهد عمر رضي الله عنه أن أربعة شهدوا على رجل بالزنا لأنه زنى بامرأة، أربعة، فقال عمر: تشهدون بالزنا؟ قال: نعم. تشهدون أن ذكره في فرجها؟ قالوا: نعم. فأمسكهم واحدا واحدا، لأنه استبعد رضي الله عنه أن يقع الزنا من المشهود عليه، فأمسك بهم واحدا واحدا، أمسك بالأول وقال: تشهد بهذا؟ قال: نعم. والثاني مثل، والثالث مثل، وثبتوا على شهادته. الرابع لما ما بقي إلا هو قال المشهود عليه: يا فلان اتق الله، لا تشهد بما شهد به أصحابك، والله لو كنت بين أفخاذنا ما استطعت أن تشهد بما شهدوا به. فقال هذا الرابع مهلا: يا أمير المؤمنين، أنا رأيت أستا تنبو وذكرا ينزو، لكنني لا أشهد أن ذكره بفرجه. فكبر عمر فرح، الله أكبر، وجلد الثلاثة الأولى كل واحد 80 جلدة، وأبرأ الرابع. لماذا؟ لأن هؤلاء الثلاثة قذفة، والثاني لم يقذف، ما قذف بالزنا. فانظر الآن، مع أن القرينة لو رجعنا إلى القرينة لكانت قوية، لكن يترتب عليها هدم عرض، هدم عرض المسلم ليس بهين. فلذلك رفع حد القذف عن الرابع لأنه لم يصرح، وأما الثلاثة فإنهم صرحوا بالزنا. ولهذا قلت لكم إن الأربعة شهدوا بالزنا، ولكن لما أنه جاء بهم واحدا واحدا واستقرهم ثبت ثلاثة منهم على أنهم رأوا ذكره فرجها، أما الرابع فلم يقل ذلك لا أولا ولا آخرا، لكن رأى أمرا عظيما. عرفتم يا جماعة؟ إذن العمل بالظن جائز إلا في المواضع التي يشترط فيها اليقين ويكون فيها ضرر، فإنه لا يعمل بالظن. طيب، ومن فوائد هذا الحديث انتفاع الأم بصدقة ابنها لقوله أفلها أجر إن تصدقت عنها، قال نعم، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أجر الأجر لأمه إذا تصدق عنها. طيب، فإذا نعم، وفي هذا دليل على أن الجواب يغني عن إعادة السؤال بقوله نعم نعم. ويتفرع على هذا مسائل كثيرة في الإقرارات والعقود وغيرها. فمثلا لو قلت لشخص أبعت بيتك على فلان، قال نعم، فقال للثاني أقبلت، قال نعم، كل واحد لم ينطق بالبيع ولا بالشراء، فهل ينعقد البيع؟ نعم، لأن حرف الجواب يغني عن هذا السؤال. ولو سئل الرجل أطلقت امرأتك؟ قال نعم. ها، تطلق؟ تطلق. ولو قال الولي زوجتك بنتي، فقيل للزوج أقبلت؟ قال نعم، انعقد النكاح. ولو سئل شخص أقتلت فلانا؟ قال نعم، ثبت الإقرار. وهكذا. المهم أن هذه قاعدة مفيدة، أن الجواب يغني عن إعادة السؤال، إن كان الجواب للإثبات فهو إثبات، وإن كان للنفي فهو للنفي. ولهذا لو قال لا كان التقدير يعني لم أفعل. فلو سئل الشخص أبعت بيتك على فلان، قال لا، ها، لم يثبت البيع. ولو قال بعت بيتي على فلان، فقيل للثاني أشتريت البيت؟ قال لا، ها، لم يثبت شيء. طيب، هذا الحديث فيه إشكال مع قوله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فإن قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يدل على أن سعي غيره لا ينفعه، فليس له إلا ما سعى فقط، وأن سعي غيره لا ينفعه. فما هو الجواب؟ الجواب من وجهين. الأول أنه لا تعارض بين الكتاب والسنة، بين الكتاب والسنة التي تصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الكل حق من عند الله فلا تعارض. وعليه فنقول قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إن قدر أنها معارضة للحديث فالحديث مخصص. والتخصيص سائغ في الأدلة وكثير أيضا. وعلى هذا تخص الآية بما إذا عمل الولد إيش لأمه في هذا الحديث، لأن هذا الولد عمل لمن؟ لأمه. والولد بضعة من أبيه كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إن فاطمة بضعة مني يريبها ما رابني. طيب، وإذا كان بضعة منه صار عمله كأنه عمل أبيه. ولهذا جاء في الحديث إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وعلى هذا فتخص الآية في هذا الحديث بما إذا عمل الإنسان لأمه، بما إذا عمل الإنسان لأمه، وكذلك إذا عمل لأبيه من باب أولى. إذا عمل لأبيه من باب أولى فإنه يدل، فإن الأب، فإن جزئية الابن للأب أقوى من جزئيته لأمه. ولهذا قال الله تعالى: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ومن المعلوم أن الماء الدافق هو ماء الأب. طيب، على هذا نقول يستثنى من عموم الآية ما إذا عمل الولد عملا صالحا لأبيه أو أمه. هل نطلق ونقول ما إذا عمل عملا صالحا، أو نقول ما إذا عمل عملا صالحا هو المال فقط؟ نعم، قال بعض العلماء كذلك، ضيق الخناق وقال لا يخصص العموم إلا بالصورة الواقعة فقط، وهي ما إذا تصدق الإنسان عن أبيه وأمه. وأما لو قرأ القرآن أو صلى ركعتين أو صام يوما أو يومين تطوعا فإن ذلك لا ينفعه، لا ينفعه، لأن الله قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، والميت لم ينوي هذا العمل، فكيف يكون له بلا نية؟ بل ربما يكون الميت يكره الأعمال التطوعية، ربما يكون الميت ليس على دين قويم، يعني يا الله نقول إنه مسلم ويكره الأعمال، فكيف نلزمه بشيء يكرهه في حياته؟ على كل حال أقول إن بعض العلماء قيد هذا، يعني ضيق هذا وقال هذا خاص في الصدقة فقط، عرفتم؟ طيب، ولكن القول الثاني في هذه المسألة أن الأمر واسع، وأن الإنسان يجوز أن ينوي العمل الصالح لأبيه وأمه وأخيه وأخته وعمه وعمته وخاله وخالته وأي واحد من المسلمين، أي واحد من المسلمين. ويجيب عن الآية الكريمة: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي أنه لا يحمل عليه سعي غيره، بمعنى أنه لا يعطى من سعي غيره، ولكن إذا أعطاه غيره من سعيه فلا بأس، فلا بأس، لأن غيره إذا أعطاه من سعيه فقد أعطاه باختياره، أعطاه باختياره، بخلاف ما إذا قلنا: أنت يا فلان ترتفع درجتك بعمل أخيك، أنت يا فلان ترتفع درجتك بعمل زوجتك، أنت يا فلان يرتفع عملك بعمل ولدك، وهكذا، فإن هذا لا يمكن. فالإنسان ما ليس له إلا سعيه، ولا يمكن أن يؤخذ من سعي غيره ليوضع على سعيه، لكن إذا أراد غيره أن يهب له أو أن يعمل له فلا بأس. واستدلوا لذلك بأدلة، منها هذا الحديث، قالوا: إذا جازت الصدقة عن الميت فالصدقة عمل، عمل صالح، فمن الذي يمنع هذا العمل، أي فمن الذي يجعل هذا العمل نافذا للغير ويمنع غيره؟ لا فرق، كله قربة، الصدقة قربة والصلاة قربة والقرآن قربة، وهكذا. فإذا صح أن القرب تصلح أن تجعل للأموات فإنه لا فرق، لأن التعيين بالصدقة قضية عين، التعيين بالصدقة قضية عين، ليست من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نقول هذا كلام يثبت الحكم بما نص عليه وينتفي عما سواه. هذا رجل حصل له هذا القضية فجاء يسأل، هل نقول أن غيرها ليس مثلها؟ لا نستطيع أن نقول هذا، لأنه لو وقع شيء آخر فإن الجواب أقل ما نقول فيه إنه يكون غير معلوم ويقاس على ما كان معلوما. كذلك أيضا هناك أشياء، أعمال بدنية جاءت بها الشريعة، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا وإن كان بعض العلماء قال إنه في النذر خاصة فهذا التخصيص غير صحيح، ولا يمكن أن نحمل قوله من صام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، لا يمكن أن نحمله على النذر ونخرج صوم الفرض رمضان، لأننا لو حملناه على النذر دون صوم رمضان لكنا حملناه على المعنى الأقل ونفينا الحكم عن المعنى الأكثر. أيما أكثر، أن يموت المسلم وعليه صيام من رمضان أو أن يموت وعليه صيام نذر؟ الأول بلا شك، لأن صيام النذر يمكن الإنسان تمضي حياته كلها لا ينذر لله عز وجل، ولو نذر يمكن ينذر غير الصيام، ينذر صدقة أو صلاة أو ما أشبه ذلك. المهم أننا نقول العبادات البدنية المحضة كالصوم جاءت الشريعة بانتفاع الغير بها، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. في الحج، في الحج قالت امرأة إن يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. وهذا في حجة الوداع من آخر الأحكام الشرعية. والحج عبادة مالية ولا أو بدنية؟ ها؟ طيب، إن شئتم قولوا مركبة وإن شئتم قولوا غير مركبة، وأنها بدنية محضة، هي بدنية محضة في الأصل، والمال ليس شرطا فيها ولا ركنا فيها. قد يحج الإنسان على رجليه من الصين، من الصين، وأنا عهدت أناسا يأتوننا من أفغانستان ومن غيرها يأتون على أقدامهم إلى مكة، ستة أشهر سفر وستة أشهر رجوع. نعم نعم، هذا معلوم. إذن بدنية ولا مالية؟ بدنية. نعم، لا يحتاج إلى نفقة، يأكل ويشرب، وهذا محتاج إليه حتى في بيته. نعم، بس إنه يمكن تزيد النفقة. فالمهم أن الحج إن شئتم قولوا مركبة وإن شئتم قولوا بدنية محضة، وأهل مكة أيضا يحجون حجا بدنيا محضا. نعم، يحمل متاعه على ظهره ويمشي. على كل حال، الحج عبادة بدنية وجاءت السنة بالنيابة فيها وانتفاع الغير بها. فإذا قلت هذه بنت تحج عن أبيها وهي بضعة منه، قلنا ماذا تقول في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة؟ قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال له أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهنا يقول أخ أو قريب، والأخ أو القريب ليس بضعة منه، فأجاز الحج عنه. وقد ذكر صاحب الفتوحات الإلهية على تفسير الجلالين، وهو ما يعرف بحاشة الجمل، ذكر على الآية التي أشرت إليها أولا، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من 20 وجها كلها تدل على أن الإنسان ينتفع بعمل غيره. وهذا من الغرائب، لأني طلبت هذا الكلام الذي نسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي وغيرها مما ينسب للشيخ ما وجدته، لكن لعل هذه فتوى ورقة وقعت على عند الجمل فكتبها على هذه الآية. ولذلك نقول إن القول الراجح عندنا هو أن الإنسان إذا عمل عملا صالحا بنية أنه لفلان فإنه يقع لفلان، سواء كان ماليا أو بدنيا أو مركبا منهما. ولكن إذا كان قد عمل العمل أولا ثم قال اللهم ما كتبت من ثواب لي على هذا العمل فاجعله لفلان، فهل ينفع أو لا؟ نعم، هو بالنية الأول نام نفسه، لكن ثم بعد ذلك قال بخليه لفلان أجعله لفلان. نعم، أي نعم، الظاهر أنه لا ينفع، يعني بعد أن يعلم على العمل يقول اللهم ما كتبت من أجل وثواب فاجعله لفلان، هذا لا ينفع، لأنه بعد أن كتب لك لا تملك هبته، الذي كتب لك الآن هو الثواب فلا تملك هبته. وقال بعض الفقهاء إنه يملك أن يهبه، وأنه لو قال بعد فراغه من العمل اللهم ما كتبت من ثواب فاجعله لفلان فإن ذلك جائز، ولكن الذي يترجح عندي الأول أنه لا بد أن ينوي من الأصل أنه لفلان، فإذا نوى أنه لفلان نفعه. ولهذا ذكر الفقهاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال أي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. لكن مسألة الحي في نفسي منها شيء، لأننا لو أجزنا ذلك بالنسبة للأحياء لاتكل الأحياء على بعضهم على بعض، بعضهم على بعض، قال ما شاء الله ولدي يصلي عنا اليوم، نعم فيها إشكال فرائض ما حد يصلي، لكن النوافل. فالذي يظهر أن الأحياء يقال. سبق لنا ذكر شيء من فوائد الحديث، حديث عائشة، وبقي علينا بعض الفوائد. ذكرنا أنه يستفاد من الحديث أن الرجل لو عمل عملا جعله لغيره فإن ذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره. وذكرنا خلاف العلماء هل هذا عام أو خاص في الولد، وذكرنا أن الأقرب أنه عام، لأن هذه هي قضايا أعيان حدثت فسئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام فأجاب عنها، وليست كلاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نقول إنه يخصص بما دل عليه. بقي من الفوائد هل في هذا الحديث دليل على مشروعية عمل الإنسان عملا يجعله لغيره، أو على جواز أن يعمل الإنسان عملا يجعله لغيره؟ نعم الثاني، يعني أننا لا نندب الإنسان إلى أن يعمل عملا يجعله لغيره، لكن لو فعل فإننا لا ننكر عليه ولا نقول هذا بدعة، لأنه لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك لكان العمل بدعة، فلما أجازه علم أنه جائز وأنه لا ينكر على من فعله. ولكن هل يندب لكل إنسان أن يفعله؟ بمعنى هل نقول للناس يسن لكم أن تعملوا أعمالا من الصدقات أو الصيام أو الحج أو غيرها للأموات؟ الجواب السنة لا تدل على هذا، السنة لا تدل على هذا، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمته أن يفعلوا ذلك، لكن أجاز لأمته أن يفعلوا هذا. وفرق بين الإقرار على الجواز وبين الإقرار على المشروعية أو الند والطلب من الناس أن يفعلوا ذلك. فإذا قال قائل هذا شيء غريب أن تجعل عبادة أقرها الشارع أمرا مباحا، فالجواب أنه لا غرابة، لأننا لم نجعل العبادة أمرا مباحا، لكننا جعلنا إهداء العبادة أمرا مباحا، وفرق بين هذا وهذا. ويدل لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر عائشة رضي الله عنها حين أحرمت بالعمرة ثم أتاها الحيض ولم تتمكن من إتمامها، وأمرها أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، وقال لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك أو لحجك وعمرتك. أقرها على أي شيء؟ على أن تأتي بعمرة بعد انتهاء الحج، لأنها طلبت منه أن تأتي بعمرة وألحت عليه وقالت يا رسول الله يذهب الناس بعمرة وحج وأذهب بحج، فأمر أخاها أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم. ولكن هل أرشد أخاها وقد ذهب معها إلى أن يحرم؟ أبدا. ولو كان هذا مشروعا ما فوت النبي صلى الله عليه وسلم أخاها أن يفعله. ثم نقول: هل هو مشروع لمن حصل له مثل حال عائشة؟ لأن من لم يحصل له مثل حال عائشة لا شك أنه ليس بمشروع في حقها أن يأتي بعمرة بعد الحج. ولكن هل هو مشروع لامرأة حصل لها مثل ما حصل لعائشة، أو لرجل أحرم بعمرة بناء على سعة الوقت ثم ضاق الوقت ولم يتمكن من أداء العمرة فأدخل الحج عليها وذهب إلى مشاعر الحج، هل نندب له إذا انتهى من الحج أن يأتي بعمرة؟ لا لا. لكن من لم تطب نفسه إلا أن يأتي بعمرة نقول له لا بأس أن تأتي بعمرة، لا نبدعك ولا نمنعك. ثانيا، خرج رجل في سرية وكان إماما لأصحابه فجعل يصلي بهم ويقرأ ويختم قراءة الصلاة بقوله الله أحد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم سأل أخبروه فقال سألوه لأي شيء كان يفعل ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، ولم ينكر عليه بل أقره. فهل نقول يشرع لكل مصلي أن يختم صلاته بقول الله أحد؟ لا، لأن ذلك ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أمر به، لكن لو فعله فاعل لم ننكر عليه. فهذه ثلاثة أمثلة: هذا الحديث الذي معنا أن الرسول أقر الرجل أن يتصدق عن أمه ولكن لم يأمر أمته بذلك، حديث عائشة، حديث صاحب السرية، حديث سعد بن عبادة أيضا كان له مخراف، يعني نخل يخرف، بستان يخرف، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق به عن أمه وكان قد ماتت فأذن له. وبهذا نعرف أنه لا يشرع للإنسان أن يتصدق بالصدقة عن الميت أو أن يوقف له وقفا، لكن لو فعل فإن ذلك ليس بممنوع، ليس بممنوع. فالمراتب ثلاث: مشروع وجائز وممنوع. لو لم ترد السنة بإقراره لكان ممنوعا وبدعة، ولو وردت السنة بالأمر به وندب الناس إليه لكان مشروعا وسنة. ولما أقرته السنة أقرت فعل من فعله ولكن لم تأمر الناس به كان جائزا، أي جائزا يفعل لكن هو قربة لمن جعل له. وفي هذا الحديث إشكال من الناحية العربية، أظنها لو تكلمت تصدقت، معروف أن أظن تنصب مفعولين، فأين مفعولها الآن؟ أين مفعولها؟ اللي يعرف من خليش يدرس الطلبة بالنحو. خالد مفعول الأول والثاني جملة لو تكلمت تصدقت، ماذا تقولون؟ صحيح؟ طيب فيه الإشكال آخر: لو تكلمت تصدقت، والمعروف أن جواب لو يقرن إذا كان مثبتاً يقرن باللام، لو تكلمت لا تصدقت، إيش نقول؟ ليس وجوباً. هل لك يا هداية الله أن تأتي بدليل من القرآن يدل على عدم وجوبه؟ لو نزلنا هذا القرآن على جبل لا لا عليك. نعم، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون لو نشاء جعلنا. وفي الآية التي قبلها لو نشاء لجعلنا حطاما فظلتم تفكرون. طيب هل الدعاء للميت أفضل أم إهداء العبادة له أفضل؟ الجواب الدعاء أفضل، الدعاء أفضل. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن بر والديه بعد موتهما لم يذكر الصدقة عنهما وإنما ذكر الدعاء. ودليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهنا قال أو ولد صالح يدعو له، مع أن السياق سياق الحديث في أي باب؟ في باب الدعاء ولا في باب العمل؟ في باب العمل، انقطع عمله. فلو كانت أعمال الشخص عن غيره أفضل من الدعاء له لذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فإذا سألنا سائل أيما أفضل، أن أتصدق لأبي بصدقة أو أن أدعو الله أن يغفر له، قلنا الثاني أفضل. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا لآبائهم، قال نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وقال إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لكن إبراهيم بعد ذلك تبرأ من أبيه لما تبين له أنه عدو لله. وبهذا نعرف أن أبوي نوح كانا مؤمنين، وأن أبا إبراهيم لم يكن مؤمنا. وأم إبراهيم أم إبراهيم مؤمنة، أي نعم، لأنه دعا لها بالمغفرة ولم ينكر عليه ولم يتبرأ منها. الصدقة المالية. نعم. ما يصرفون الأحاديث الأخرى التي جاءت يعني في الصيام والحج، وأيضا الحديث التي قالت يقول من سن سنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ما يصرفون هذه الأحاديث؟ يصرفونها يحملونها على الواجب. يحملونها على الواجب. يقول الواجب لا بأس أن يقضى لأنه دين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام دين الله أحق بالوفاء. من نفى التعارض بين الآية والحديث باعتبار أن سعي الإنسان سعي صدقة الولد عن أمه من سعي الأم. لا مهم من هذا، صحيح أن نفي التعارض بأن يقال ليس الإنسان إذا مسعى أنه لا يؤخذ من عمل غيره له، وأما إذا عمل الغير له من أول فلا بأس. لكن حديث أحسن الله لك، يعني إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. نعم. وذكر الولد الصالح. نعم. إيه ولد صالح مو بيعمل له أيضا، ولد صالح يدعو له. الدعاء عمل أصلا؟ لا، الدعاء مو عمل. العمل أنه يصلي ركعتين ويقول اللهم ثوابها لفلان. الدعاء أن يقول اللهم اغفر له وارحمه، يعني يسأل الله المغفرة والرحمة. نعم. هل أفضل الدعاء أو العمل؟